سمعت يقول السائل: هل يجوز نقل كفارة اليمين كالإطعام مثلا إلى بلد غير البلد الذي وقع فيه الكفارة؟ لا بأس، لا حلف الرياض وكفر في الخارج أو في الحوطة أو في القصر ما في بأس، لكن إذا كفر في بلده اللي هو فيها في فقرائها يكون أحسن. نعم، كما يزكي يعطيهم زكاة. نعم.